السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة في الباب الرابع في المساجد، فيما ترجم له محمد عبد السند في ترتيبه، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، كلاهما صحيح. قال الشافعي: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين، أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. منقطع يعني مرسل، لم يذكر فيه أبو سعيد، وفي الطريق الثاني والوجه الآخر ذكر أبي سعيد. الحديث صحيح، رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد حاوى حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي قال: حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار عن الدروردي عن يحيى عن عمرو بن يحيى به موصولا. ورواه ابن ماجه من طريق سفيان وحماد بن سلمة عن عمرو به موصولا. ورواه الدارمي من طريق عبد العزيز عن عمرو به موصولا. ورواه البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن عمرو به موصولا، ومن طريق الثوري مرسلا، ومن طريق عبد الواحد بن زياد عن عمرو موصولا، ومن طريق الدروارد عن عمرو به موصولا، ومن طريق مسدد قال: حدثنا بشر المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري. وروى أحمد من طريق حماد بن سلمة موصولا، ومن طريق الثوري عن عمرو مرسلا، ومن طريق عبد الواحد عن عمرو موصولا. وروى الحاكم بنفس الطرق، قال: فإن البيهقي رواه عنه هكذا. وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي: روى أبو داود وابن عن ابن عيينة عن عمرو مرسلا. قلت: لم أجده من طريق عمرو ابن عيينة مرسلا يعني. وقال أيضا الشيخ أحمد شاكر: وأنا لم أجده مرسلا من رواية الثوري، إنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة. انتهى. قلت: بل هو من رواية الثوري مرسل كما تقدم عند البيهقي وعند أحمد والحاكم. وهذا الحديث نرى الاختلاف الذي وقع فيه على عمرو بن يحيى المازني، فرواه عنه عن أبيه عن أبي سعيد الخدري موصولا، كل من عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري وهو ثقة، ثقة، وفي حديث عن الأعمش وحده مقال، وهنا ليس من الروايات عن الأعمش. وكذلك أيضا رواه موصولا عبد العزيز الدراوردي وسفيان بن حسين الواسطي وهو ثقة، وحماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة عابد. هؤلاء الأربعة رووه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري موصولا. ورواه مرسلا سفيان الثوري، ورواه ابن عيينة مرة موصولا ومرة مرسلا. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير نقلا عن الشافعي قوله الذي ذكرنا في بداية الحديث وجدته عند عن ابن عيينة موصولا ومرسلا. وبالنظر في طرق هذا الحديث تترجح الطريق المرسلة الموصولة، فإن من وصلها ثقات: عبد الواحد بن زياد الدراوردي، سفيان بن حسين الواسطي، حماد بن سلمة. وخالفهم في وصله سفيان الثوري فقد أرسله. وللحديث طريق أخرى عند البيهقي والحاكم من طريق مسدد قال حدثنا، نعم، بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية، ليس من طريق عمرو بن يحيى، من طريق بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد، وهي متابعة قوية لعمرو بن يحيى في وصله. الحديث صححه الشيخ الألباني ونقل عن البخاري تصحيحه في جزء القراءة، والحديث صحيح كما تقدم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قالوا العلة في نفي الصلاة أو النهي عن الصلاة أو الإخبار أنها ليست موضع للصلاة، منهم من قال ليس ذلك لعلة النجاسة، ومنهم من قال لعلة النجاسة لأن الرمم تتنجس بعد ذلك، ومنهم من قال كما ذكرنا إنما العلة حتى لا تتخذ القبور مساجد، وبالنسبة للحمام لأن العورات تنكشف فيه فلا يأمل الإنسان من أن ترى أو أن يرى عورة من كان منكشفا. فالحديث على ظاهره لا تجوز الصلاة لا في المقابر ولا في الحمامات. وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ليس ذلك دليلا على جواز الصلاة في القبور، وإنما هي صلاة الجنازة فحسب التي ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء فقط. فالصلاة في المقبرة والحمام على هذا الحديث وهو القول الراجح أنها لا تصح الصلاة فيها. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة ابن كريز عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، في بعض النسخ معقل والصحيح عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت. ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها؟ الحديث إسناده ضعيف جدا، إبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي ضعيف جدا متروك، لكن صح جزء من الحديث، وقد رواه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى عن أشعث عن الحسن به، يعني عن عبد الله بن مغفل، بالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل فقط. رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن بنحوه. والإسناد هذا ضعيف لعنعنة الحسن فهو مدلس. وعبيد الله بن كريز هذا قال الحافظ عنه في التقريب مقبول، يعني إذا توب، لكن الحديث قد ثبت معناه في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه أصلي في مرابض الغنم، سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، أصلي في مرابض الغنم قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. والحديث رواه أبو داود من حديث البراء بن عازب وإسناده حسن، فالحديث صحيح في إباحة والإذن بالصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة في مبارك الإبل. وأيضا قالوا العلة في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو معاطن الإبل ليس للنجاسة، فإن أبوالها وأوراثها ليست نجسة، وإنما لمعنى آخر، وهو أنها تنفر وتهيج، فربما تؤذي المصلي فتطأه وهو ساجد أو راكع مثلا، ويذهب عنه الخشوع إذا نفرت بين يديه، فنهى عن الصلاة فيها. وبالنسبة لمرابض الغنم فإن الغنم سكينة وبركة، وليست أبعارها ولا أبوالها نجسة، والقول الراجح طهارة أبوال وأوراث أو رجيع ما يؤكل لحمه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طالحة. قال ابن عمر فسألت بلالا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. قال وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. الحديث صحيح رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك نحوه، ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وفيه عمودين عن يساره كما في الحديث الآتي عند الشافعي. ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك، والنسائي عن محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين عن ابن القاسم عن مالك. الحديث في الصحيحين وفيه جواز الصلاة داخل الكعبة، وهذا استثناء من عموم الأمر باستقبال الكعبة في الصلاة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. استقبال الكعبة شرط في صحة الصلاة لمن رآها يستقبل عينها، ومن كان بعيدا منها توجه جهتها. اتقى الله عز وجل في تحري جهة الكعبة ثم صلى. أما صلاة النافلة فيجوز أن تصلى داخلها، ولا يجوز صلاة الفريضة داخل الكعبة، لأنه إذا صلى لم يكن مستقبلا القبلة الكعبة، إنما استقبل بعضا منها، والله عز وجل أمر باستقبالها كلها حال الصلاة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة داخل الكعبة وهي صلاة نافلة، وكانت الكعبة على ستة أعمدة، جعل عمودا أمامه سترة، وعمودا عن يمينه وعمودا عن يساره من المقدمين، وثلاثة أعمدة خلف ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وبلال وعثمان بن طلحة وأحسبه قال وأسامة، فلما خرج سألت بلالا كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. وهذه الرواية عند مسلم كما تقدم. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجد، منهم جبير بن مطعم. قال جبير: وكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإسناد ضعيف جدا في إبراهيم بن أبي يحيى، لكن صح الحديث من وجه آخر بنحوه. فقد رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وعنده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وعند البخاري: وكان جاء في أسارى بدر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. في هذا الحديث جواز دخول المشرك المسجد لحاجة، أما قول الله عز وجل فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا بالنسبة للمسجد الحرام، ولا يقربوه بالطواف ولا يقربوه بالسكنى. وبالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هناك حاجة كما في هذا الحديث، دخل جبير بن مطعم قبل أن يسلم وهو مشرك، جاء في الفداء، فداء الأسارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ربط ثمامة ابن أثال وهو أسير مشرك، وكانت الوفود تأتي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، ويستقبلهم صلى الله عليه وسلم بمسجده. فيجوز دخول المسجد لغير المسلم للحاجة إذا أمن طهارة بدنه وثيابه. قال الباب الخامس في سترة المصلي: قال الإمام: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أنه أمر باتخاذ السترة، قال: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة وليدن منها، إذا صلى أحدكم وبين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يضره من مر بينها، وإذا صلى أحدكم وبين يديه مثل مؤخرة الرحل وجاء أحد يريد أن يمر فليدفعه إن استطاع، فإن أبى فليقاتله فإن معه الشيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل معه العنزة، حتى إذا أراد أن يصلي ركزت العنزة ليصلي إليها صلى الله عليه وسلم، فكان يتحرى اتخاذ السترة، والسترة حتى لا يمر بين يدي المصلي أحد يقطع صلاته، وحتى لا يأتي الشيطان فيقطع عليه المصلي صلاته، وحتى لا تأتي بهمة أو بهيمة فتمر بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وقد أنكرت عائشة هذا الحديث وقالت: أعدلتمونا بالكلاب والحمر. ثم ذكرت هذا الحديث الذي عندنا الآن أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعترض بين يديه اعتراض الجنازة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها من صلاة الليل. واعتراض عائشة واستدلالها بكونها أو بنومها معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف حديث النهي عن مرور أحد بين يدي المصلي، أو أن صلاة الرجل يقطعها مرور هؤلاء الثلاثة منهم المرأة، فالمرور غير المرور، هو المجاوزة من إحدى الجهتين إلى الأخرى بين يدي المصلي. وأما النوم معتراضا هذا لا يعد مرورا، وكانت ربما تكون رجلاها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقابضت رجليها، فإذا قام مدت رجليها رضي الله تعالى عنها. وهذا لا يقطع صلاة المصلي، يقطع صلاة الرجل، والقطع هنا قطع الخشوع أو قطع الكمال والتمام، لا قطع الإفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قالت عائشة ليست المرأة نجسة، وإنما القطع قطع الخشوع أو قطع الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي، قال لأن يقف أحدكم قبل أن يمر بين يدي المصلي 40 خير له من أن يمر، لأن يقوم أحدكم 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. لا أدري الراوي يقول 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، المهم أنه يهون علي أن يقف وقوفا طويلا ولا يمر، لأن هذا المرور يكون من فعل الشيطان عياذا بالله. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي عند الكعبة، فجاء شاب يريد أن يمر بين يديه فدفعه أبو سعيد، فالتفت الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاود الكرة مرة ومرتين حتى دفع أبو سعيد في نحره، ثم أتى مروان فأنكر عليه أو سأله لماذا فعلت مع ابن أخيك كذا وكذا، فأخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه شيطان أو معه شيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالسترة لمنع مرور المار بين يدي المصلي ومنع الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فرأوا الصحابة تقدم وتأخر ومد يديه ثم رجع، فلما سألوه بعد ذلك قال هذا الشيطان أراد أن يقطع علي صلاتي فخنقته أو فذعته حتى وجدت برد لسانه على يدي فتركته. فالنبي منعه من أن يمر بين يديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأرادت جارية أن تمر بين يديه فدفعها صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يصلي فجاءت شاه تريد أن تمر بين يديه فساعاها، أي سبقها وجعلها تمر خلف ظهره صلى الله عليه وسلم. فالسترة مشروعة لدفع مرور الشيطان ووسوسته، ولدفع مرور الإنسان، ولدفع مرور البهيمة. لكن كما ذكرنا أو كما ذكر الإمام هنا في اعتراض عائشة نوما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، لا يكون ذلك مرورا كما ذكرنا. والحديث رواه مسلم وابن ماجه، وقد رواه البخاري في مواضع متعددة من غير طريق ابن عيينة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وخرج، فخرج بلال بالعنزة فركزها فصلى إليها، والكلب والمرأة والحمار يمرون بين يديه. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي كلهم من طريق مالك بن مغول، وراه مسلم والنسائي من وجه آخر. الحديث صحيح في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يعتني باتخاذ السترة، فبلال يأخذ العنزة، وأنس بن مالك يقول كنت أنطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء، والعنزة كما ذكرنا كما في هذا الحديث أن بلالا يركز العنزة ليصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتناء منه عليه الصلاة والسلام باتخاذ السترة، فكان يكلف من يحمل العنزة حتى يركزها إذا أراد أن يصلي. وإذا أتى الإنسان المسجد صلى إلى عمود أو إلى عود أو إلى جدار أو إلى شيء، وأقل شيء يكون ارتفاع سترة مثل مؤخرة الرحل وهي قدر الذراع، أما فليخط خطا، هذا حديث لا يصح، حديث مضطرب. فالسترة أقل ما تكون بقدر ارتفاع بقدر الذراع، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يتخذ ذلك، وعمر رضي الله عنه كان يطرد الناس من السواري الجلوس يعني، ويقول المصلون أو المصلي أحق بالسواري منكم، فيبعدهم عن السواري أعمدة المسجد حتى يصلي إليها المتنفلون. قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررت بين يدي الصف ونزلت، فأرسلت حماري يرتع، ودخلت الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. حديث رواه البخاري في كتاب العلم وكتاب الأذان وكتاب المغازي وغيرها من المواضع، وفي بعض المواضع يصلي إلى غير جدار، يعني لم يكن هناك جدار، لأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في العراء، لكن يصلي إلى العنزة. الحديث رواه البخاري كما ذكرنا في مواضع، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهذا فيه دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقد رواه البخاري في هذا تحت هذه الترجمة باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقد ورد حديث بهذا اللفظ سترة الإمام سترة لمن خلفه، وفي إسناده خلاف مقال، لكن معناه في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، وابن عباس كان يركب حمارا، وفي بعض الروايات أنها أتان أنثى الحمار، ومضى راكبا حتى مر بين يدي بعض الصف، ولا يقال إنه قطع صلاتهم بالحمار، لأن سترة الإمام سترة لهم، وهذا كما ذكرنا يؤيد معنى الحديث الذي ترجم به البخاري باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا يدل على أن سترة المأمومين سترة الإمام، فمن مر بين يدي الصف أو بعض الصف أو الصفوف المؤخرة لا حرج في ذلك، ولا يدخل في النهي النهي عن المرور بين يدي المصلي، حتى وإن كانت امرأة وإن كانت دابة وإن كان غير ذلك مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي. فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى الصحابة من ورائه كما يراهم من أمامه رأى ابن عباس، فلم ينكر عليه ولم ينكر أحد من الصحابة على ابن عباس ما فعل، وأنه ركب حماره حتى مر بين يدي بعض الصف ثم نزل وتركها ودخل في الصف رضي الله تعالى عنه. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.